بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب ما يكره في الصلاة. يكره الالتفات لغير حاجة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. حديث صحيح. ولا تبطل الصلاة به ما لم يستدر بجملته أو يستدبر القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره في الصلاة. قالوا: يكره المكروه في اللغة بمعنى المبغض، ومنه قول الله عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم. والمكروه له معنيان: معنى في نصوص الكتاب والسنة، ومعنى عند الفقهاء والأصوليين. أما في نصوص الكتاب والسنة فالمكروه يعبر به عن المحرم، ومن أدلة ذلك أن الله عز وجل لما ذكر في سورة الإسراء المحرمات قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي قراءة سيئة. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا معنى المكروه إذن في الكتاب والسنة، أنه يطلق على المحرم لأن المحرم مبغض. أما في الاصطلاح عند الفقهاء والأصوليين فالمكروه هو ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، يعني أنه لم ينهى عنه نهيا جازما. وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما يكره في الصلاة. قال: يكره الالتفات لغير حاجة. الالتفات، والالتفات نوعان: التفات بالقلب وهو أشد أنواع الالتفات، وذلك بالهواجس والوساوس وانصراف قلبه عن الصلاة. والنوع الثاني: التفات بالبدن. ثم الالتفات بالبدن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: التفات بالبصر، والثاني: التفات بالرأس والرقبة، والثالث: التفات بالبدن جملة. فأما الأول وهو الالتفات بالبصر فأن يذهب ببصره يمينا وشمالا في صلاته، وهذا مكروه إلا لحاجة. والثاني أيضا الالتفات بالرأس والرقبة، هذا أيضا مكروه إلا لحاجة. وأما الثالث وهو الالتفات بالبدن جملة فهذا إن انحرف عن جهة القبلة، يعني إذا كان الانحراف بالبدن جملة فإن الصلاة تبطل، لأنه حينئذ يكون غير متوجه إلى القبلة. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم إن دار تفسدي. والجسم إن دار تفسدي. ويستثنى أو استثنى الفقهاء رحمهم الله من كراهة الالتفات مسائل قالوا لا يكره فيها الالتفات. المسألة الأولى: إذا كان في الكعبة، والمراد في بدنه. قالوا: لأنه إذا استدبر جهة استقبل أخرى، فإنسان يصلي في الكعبة ثم انحرف يمينا وشمالا يقول هذا لا بأس به، لأنه إذا انحرف عن جهة استقبل جهة أخرى، لكننا نكرهه من باب العبث في الواقع. صحيح أنه لا يبطل الصلاة لكنه عبث لأنه حركة. المسألة الثانية في شدة الخوف، في شدة الخوف قالوا لسقوط الاستقبال حينئذ. والمسألة الثالثة مما يعفى فيه عن الالتفات الصلاة على الراحلة يجوز فيها الالتفات. والمسألة الرابعة إذا تغير اجتهاده في الصلاة، بمعنى أنه تحرى في استقبال القبلة وأداه اجتهاده إلى جهة، وفي أثناء الصلاة طرأ عليه طارئ أو تغير اجتهاده، فقالوا في هذا الحال يلتفت والتفاته جائز. ولكن هذا أعني هذا فيه نظر، لأنه لم يستجبر القبلة في الواقع بل استدار إليها، لأن الجهة الثانية صارت هي القبلة. نعم. إذن يقول يكره المصلي الالتفات بلا حاجة، وظاهر كلامه رحمه الله يكره الالتفات لغير حاجة، ظاهره أنه لا فرق بين الفرض والنفل. وأما حديث أنس بن مالك مرفوعا إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع، فهذا الحديث رواه الترمذي وهو ضعيف لا يصح. والصواب أنه لا فرق في ذلك بين الفرض وبين النفل. والحكمة من النهي عن الالتفات أولا أن الالتفات نقص في الصلاة، لأنه دليل على عدم الخشوع، لأن من خشع وخضع لله عز وجل لا يمكن أن ينصرف قلبه عن الله. ثانيا أن فيه إعراضا عن الله عز وجل وإقبالا على غيره، والله تعالى قبل وجه المصلي. وثالثا أن فيه حركة لا داعي لها، والأصل في جميع الحركات في الصلاة أنها مكروهة، فإن كان هناك حاجة للحركة فلا بأس، إذا كان هناك حاجة فلا بأس. فقد ثبت في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه التفت في الصلاة حينما تقدم يصلي بالصحابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر الناس من التصفيق فالتفت، فإذا كان هناك حاجة فلا بأس. نعم. يقول لأن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة، وقالوا الرجل هذا بناء على الغالب، فقال هو اختلاس، والاختلاس هو أخذ الشيء على غفلة وغرة يختلسه الشيطان من صلاة الرجل، حديث صحيح. ولا تبطل به، يعني لا تبطل بالالتفات ما لم يستجر بجملته أو يستدبر الكعبة، فإذا استدار بجملته أو استدبر الكعبة بطلت صلاته. نعم. ولا يكره للحاجة، لأن سهل بن الحنظلية قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال وكان بعث أنس بن أبي مرثد طليعة، رواه أبو داود. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، رواه النسائي. ويكره الالتفات يمينا وشمالا، يعني يحرك رأسه يمنة ويسرى، ولا يلوي رأسه، نعم، ولا يلوي عنقه خلف ظهره، يعني ليس الالتفات يقول هكذا لا، وإنما يكون الالتفات إذا كان هناك حاجة بأن ينظر هكذا وهكذا. فالالتفات بالبصر والالتفات بالرأس والرقبة من غير أن يلوي عنقه هذا لا بأس به إذا كان هناك حاجة. من الحاجة مثلا لو كان إنسان يصلي وكان هناك طفل يخشى أن يعني يصيبه أذى فالتفت لينظر، فهذا من الحاجة. نعم. ويكره رفع البصر لما روى البخاري أن أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. طيب يقول ويكره رفع البصر يعني أن يرفع بصره إلى السماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، ومقتضى هذا الحديث أن يكون رفع البصر محرم بل من كبائر الذنوب. ولذلك من العجيب من العجب أن يعبر المؤلف بالكراهة ويستدل بحديث يدل على التحريم. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله في حكم رفع البصر، فقال بعض العلماء إنه مكروه، وهو الذي عليه وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقيل تبطل به الصلاة، وهذا قول ابن حزم رحمه الله، قال لأنه منهي عنه ولأنه يخرج صليت ركعتين يا أطيب صلي ولأنه يخرج عن استقبال القبلة، يعني إذا رفع بصره إلى السماء استقبل إيش؟ استقبل السماء. والقول الثالث أنه يحرم مع الصحة، فأقوال العلماء في حكم رفع البصر ثلاثة: أنه مكروه، أنه محرم وتبطل به، أنه محرم مع صحة الصلاة، والصواب أنه محرم وتصح الصلاة. استثنى الفقهاء من كراهة رفع البصر، استثنوا قال إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، لكن يقال يمكن أن يتقى ذلك بأن يضع شيئا على فمه، تعرفون تجشي يعني يتغر، إذا أراد يقول يرفع حتى ما يؤذي من حوله، نقول هذا يمكن أن يتقى بأن يضع إيش يعني قطرته أو منديلا أو ما أشبه ذلك على فمه. نعم. ويكره أن يصلي ويده على خاصرته لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا متخصرا، متفق عليه. ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو يشمر كل. طيب ويكره أن يصلي ويده على خاصرته، والخاصرة ما فوق الورك، ما دق مما فوق الورك، فيكره. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. والاختصار له صورتان: الصورة الأولى أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى ويده اليسرى على خاصرته اليسرى هكذا، والصفة الثانية أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليسرى ويده اليسرى على خاصرته اليمنى، يعني هكذا، فهذا مكروه. أولا قالوا لأن ذلك من فعل اليهود كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، ولأن الاختصار يدعو إلى التفكير والوساوس فهو ينافي الخشوع، ولذلك إنما يستعمل الإنسان الاختصار عند ماذا؟ عند التعجب. تجد الواحد إذا أراد التعجب قال كيف هذا؟ ولا لا؟ أين؟ فالحقيقة أن الاختصار ينافي، فالمشروع للمصلي أن لا يختصر وأن يضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدره. نعم. ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو يشمر كميه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. طيب ويكره أن يكف شعره أو ثيابه، يعني كف الثوب جذبه يعني الكم، سواء الكم أو الثوب، وكذلك أيضا ولهذا قال أو يشمر كميه يعني أن يجذب كمه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا أكف شعرا ولا ثوبا، فإذا أراد أن يسجد مثلا يمسك بشعره. وقد كانوا سابقا يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس لهم شعور، فكان بعضهم إذا أراد أن يسجد يكف شعره لئلا يصيب الأرض، قالوا هذا مكروه، أولا لأنه ينافي أولا لأن فيه نوعا من التكبر، كأنه يستكبر أن يضع شعره في الأرض، والواجب على الإنسان أن يكون سجوده بذل وخضوع، لأن كل موضع يصيبه شيء من بدنك سوف يشهد لك يوم القيامة. كذلك أيضا كونه يكف ثوبه أو يشمر كمه داخل في ذلك، لأن الإنسان في يعني قد يفعل ذلك عن تكبر لئلا يصيب ثيابه الأرض. نعم. ويكره أن يصلي معقوصا أو مكتوفا، لما روي أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص فحله، وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، رواه الأثرم. نعم، يكره أن يصلي معقوصا، والعقص هو لي الشعر، يعني أن يلوي شعره، أو مكتوفا، مكتوفا يعني مكتوف اليدين، فهذا أيضا مكروه. لماذا؟ لأن كونه يصلي وقد وهو مكتوف بالنسبة ليديه يمنع ذلك من فعل السنن، فإذا كانت يداه مكتوفتان، إذا كانت يداه مكتوفتين لن يتمكن من رفع اليدين ولا من وضعهما في حال السجود، فهذا من الأمور المكروهة. نعم. شيخ، العقص مبارك. العقص اللي، لي الشعر. كيف ليش؟ يلويه يعني يجعله ضفائر أو ما أشبه ذلك بالنسبة للرجل، ويمكن أن يكون يعني من أيضا من باب آخر من باب التشبه. نعم. ويكره أن يشبك أصابعه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه، رواه ابن ماجه. ويكره فرقعة في الصلاة، أما خارج الصلاة أما بعد الصلاة فلا يكره، ولذلك تقدم لنا أن تشبيك الأصابع له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون قبل الصلاة، فهذا ينهى عنه، كما في حديث أبي بن كعب أن النبي عليه، يعني ما جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما معناه إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه. والثاني أن يكون تشبيكه في الصلاة، وهذا أشد. والثالث أن يكون التشبيك بعد الصلاة، فهذا إن كان ينتظر فريضة فحكمه كالأول، وإن كان يريد الخروج فلا بأس. نعم. ويكره فرقعة الأصابع، لما روي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. نعم. يقول ويكره فرقعة الأصابع، فرقعة الأصابع أي غمزها حتى يكون لها صوت، فرقعة الأصابع أي غمزها حتى يكون لها صوت، سواء كان ذلك في اليد أو في الرجل، حتى لو اتكأ على أصابع رجله، يعني اتكأ بها على الأرض حتى يكون لها صوت، فإن ذلك داخل. لا يشترط أن تكون فرقعة الأصابع بيده، بل لو اتكى برجله يعني بأطراف أصابعه حتى يفرقع فهو داخل في ذلك. وإنما يكره فرقعة الأصابع في الصلاة أولا لأنه عبث، فهو عبث وحركة، وأيضا أن فيه تشويشا على من حوله إذا كان في جماعة، فالإنسان إذا كان يصلي وأمام رجل يفرقع أصابعه فإن هذا يشغل من يشغل من بجانبه، فهو يشغل نفسه ويشغل غيره. أما إذا تفرقعت الأصابع بدون فرقعة فهذا جائز لأنه ليس من فعله، ولهذا تأمل المؤلف يقول ويكره فرقعت الأصابع، يعني أن يفرقعها لا أن تفرقع. فماذا؟ الإنسان سجد لما أراد أن يقوم من السجود، بعض الناس من عاداتهم أن ركبته تفرقع يصل لها صوت وأصابع يصل لها صوت، نقول هذا لا يدخل في الحديث، لأن هذا ليس من فعله. الذي من فعله هو الذي يعني الذي يكون مكروها هو الذي من فعله، يعني يجلس في الصلاة يطقطق أصابع، بعضهم أيضا يفك الرقبة ويتمغط، كل هذا نقول مما ينافي الخشوع وحضور القلب في الصلاة. نقف على قوله يكره التروح. الشيخ حسن الله كذا صار الشيخ إيش؟ إذا كان بفعل فاعل لا يلام على ذلك. يعني إنسان مثلا مكتف يبي يصلي على حسب حاله أي معلش. أما الذي هو يعني مكتوف اليدين أو مثلا كتفه صاحبه ويقدر يقدر أن يفك هذا الشيء هذا الذي يكره. أما الإنسان مثل الحبيس أو المأسور الذي قد ربطت يداه هذا يصلي بحسب حاله. نعم. العقص ما توحش. ها؟ العقص. العقص يقول ليل الشعر يعني شعر طويل يلويه إما أن يجعله على رأسه أو يجعله تلك الضفائر. وبتسريح الشعر على الجنب شيء. لا هم يقول العقص ليل الشعر يمكن يكون من هذا. نعم. يراجع بس الذي أعرفه أن العقص يقول عقص الشعر أي ليه أي لويه. نعم. ها يجمع مساله اليدين اللي يشترون الصماء كذا شلون الاشتمال الصماء يجمع مساله اليدين اي لا اشتمال الصماء غير الكتف التكتيف.